لعنة الله أي طرده وإبعاده. وهذه الجملة يحتمل أن تكون خبرية هي خبرية لفظا، لكن يحتمل أن يكون المراد بها ظاهر اللفظ، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعنه. ويحتمل المراد بها الدعاء، فتكون خبرية لفظا إنشائية معنى. والمعنى على هذا الاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم وهو في سياق الموت بسبب هذا الفعل. وقوله اتخذوا قبور أنبياء، الجملة هذه تعليل لقوله لعنة الله على اليهود والنصارى، كأن قائلا يقول لماذا اتخذوا قبور أنبياء المساجد، أي جعلوها مساجد يصلون فيها، نعم، ويعبدون الله تعالى فيها، مع أنها مبنية على القبور. قالت عائشة رضي الله عنها نحذر ما صنعوا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في سياق الموت تحذيرا لأمته مما صنع هؤلاء، لأنه قد علم أنه سيموت عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما يحصل هذا ولو في المستقبل. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك تحذيرا للأمة من صنيعه. نعم. لا غلط. الأحسن يحذر. لا الأحسن يحذر. لا ما صح. وإن صحته ضعيف. قال ولولا ذلك أبرز قبره. لولا ذلك أبرز قبره. أبرز بمعنى أخرج من بيته. لأن البروز معناه الظهور، يعني لولا التحذير أو خوف أن يجعل مسجدا لا أخرج ودفن في البقيع مثلا، ولكنه في بيته أصلا له وأبعد عن اتخاذه مسجدا، فلهذا لم يبرز قبره. وهذا أحد الأسباب التي أوجبت أن يدفن صلى الله عليه وسلم في مكان موته. ومن الأسباب أيضا إخباره عليه الصلاة والسلام أنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، فهذا أيضا من الأسباب. ولا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، لا مانع من أن يكون للحكم الواحد سببان فأكثر، كما أن السبب الواحد قد يكون له يترتب عليه حكمان، مثل غروب الشمس يترتب عليه جواز صلاة المغرب وجواز إفطار الصائم. فالمهم أنه كما تتعدد الأحكام والسبب واحد، كذلك أيضا تتعدد الأسباب والحكم واحد. ولو غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، فيها روايتان خشية وخشية، خشية أن يتخذ مسجد، فعلى رواية خشية يكون الذي وقعت من خشية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى رواية خشية يكون الذي وقعت من خشية الصحابة رضي الله عنهم. والحقيقة أن الأمر كله حاصل، فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنه ما قبض نبي إلا دفن حيث قبض، ولعن اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبورا بها مساجد خوفا من اتخاذه مسجد. والصحابة رضي الله عنهم أيضا بعد التشاور والتراجع فيما بينهم واتفاقهم على أن يدفن الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته، هذا أيضا هم خشوا ذلك. ويجوز أن يكون بعضهم أشار بأن يدفن في بيته وليس في ذهنه إلا هذه الخشية، وبعضهم أشار بهذا الرأي أن يدفن في بيته وعنده علم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يدفن حيث قبر، وخوف من اتخاذه مسجدا. قال غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا أخرجه. هذا الحديث كما ترون فيه مثل الأول التحذير من اتخاذ القبور مساجد، حتى قبور الأنبياء، والأنبياء هم أفضل من الصالحين كما هو معروف، فإن مرتبة النبيين هي المرتبة الأولى من المراتب الأربع التي قال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فإذا قال قائل نحن الآن واقعون في مشكلة بالنسبة لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن، فإنه في وسط المسجد، فما هو الجواب؟ كل الجواب على ذلك من وجوه. الأول أن المسجد لم يبنى على القبر، أليس كذلك؟ بل قد بني المسجد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام ما دفن في المسجد حتى نقول إن هذا من دفن الصالح في المسجد وأنه حرام، بل دفن في بيته. الوجه الثالث أن إدخال بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام ومنها بيت عائشة مع المسجد ليس باتفاق من الصحابة، بل إنه ما صار إلا بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل، فإنه كان في عام 94 تقريبا، وفي ذلك الوقت أكثر الصحابة قد توفوا، فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا عليه، مع أن بعضهم خالف في هذا، وممن خالف بذلك سعيد بن المسيب ولم يرتضي هذا العمل. الوجه الرابع أنه ليس القبر في المسجد حتى بعد إدخاله، ليس في المسجد لأنه في حجرة مستقلة عن المسجد، فليس المسجد مبنيا عليها. ولهذا جعل هذا المكان محفورا ومحوطا بثلاثة جدران، وجعل الجدار في زاوية منحرفة عن القبلة، يعني أنه مثلث، والركن ركن المثلث هذا كان في الزاوية الشمالية بحيث الإنسان ما يستقبله إذا صلى لأنه منحرف هكذا. بهذا كله يزول الإشكال الذي يحتج به أهل القبور عليه ويقولون هذا منذ عهد التابعين إلى اليوم، والمسلمون قد أقروه ولم ينكروه، فنقول إن الإنكار قد وجد حتى في زمن التابعين وليس مع الإجماع، مع أن فيه هذه الفروق الثلاثة التي ذكرناها أو أربعة. صورة الفكر متوالية، يعني واحد خلف الثاني، نعم، اتجاهه الى القبله وعكس اتجاه ايش؟ الجدار اتجاه من اتجاه للقبله، لكن الخلف اللي وراء منحرف يمين وشمال، قبه منفرده عن المسجد، ما هي من بناء المسجد، اللي تشوفها عالي. والمسلم عن جندب بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس، قبل أن يموت بخمس يعني ساعات، بخمس ليالي، لكن العرب تطلق الخمس لليالي والأيام كما تطلق خمسة الأيام لها ولليالي. سمعه يقول قبل أن يموت بخمس إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. أبرأ مش معنى البراءة؟ التخلي يعني أتخلى أن يكون لي منكم خليل. والخليل هو الذي بلغ في الحب غايته، هذا الخليل، لأنه يكون قد تخلل الجسم كله. قال الشاعر يخاطب قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليل. فالكلة أعظم أنواع المحبة وآلاء، ولم يثبتها الله عز وجل إلا بما نعلم إلا لاثنين من خلقه، وهما إبراهيم في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، والنبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وبهذا نعرف الجهل العظيم الذي يقوله العامة، يقولون إبراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله، هذا تنقص في حق رسول صلى الله عليه وسلم. نعم، لأنهم إذا جعلوه حبيب الله لم يفرقوا بينه وبين غيره من الناس، فإن الله يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب الصابرين وغير ذلك ممن علق الله بهم المحبة. فعلى رأيهم لا فرق بين رسول صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن الخلة ما ذكرها الله إلا لإبراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالمهم أن العامة مشكل أمره، دائما يصفون الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه حبيب الله، فنقول أخطأتم وتنقصتم نبيكم، فالرسول عليه الصلاة والسلام خليل الله. نعم، وفي قال فإن الله قد اتخذني إبراهيم خليلا، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا تعليل لقوله إني أبرأ أن يكون لي منكم خليلا. كأنه قيل لماذا؟ قال لأن الله اتخذني خليلا فلا أجعل في قلبي خليلا سوى الله. فنجم، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما في قلبه خلة لأحد إلا لله عز وجل، فإن الله اتخذه خليلا. ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا عليه الصلاة والسلام، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أبا بكر لأن علي من أمة الرسول بلا شك، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال اتخذت عليا، قال اتخذت أبا بكر. يريد رد على الله الذين يزعمون أن علي أفضل من أبي بكر، لا أجهنيا لأنه ورمنا لحظة الله رحمة الله ورمنا محمد الله، يعني أقرد جميع الوقت كله. حرفه وبينا أنه فيه مكتبة عظيمة لأنه وسيلة إلى الشرك، فإن المساجد يصلى فيها، فإذا كان فيها قبر فإنه يعتقد أن لصاحب القبر أثرا في هذه الصلاة، وربما تنجر بالإنسان الحال إلى أن يصلي لصاحب القبر. وسبق لنا أن الله سبحانه وتعالى لم يتخذ خليلا إلا إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم، وأما المحبة فإنه يحب الصابرين ويحب المتقين ويحب المقسطين ويحب المحسنين إلى آخره. وبهذا يتبين أن الخلة كما مر أفضل من المحبة. ويتبين أيضا غلط من يقول إبراهيم الخليل ومحمد الحبيب، فإن هذا تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وتنزيه الله عن درجة يستحقها. وصلنا إلى هذا بقوله إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو هذه حرف امتناع امتناع، وش اللي امتناع؟ إذا في المعنى العام الذي يمتنع في لو الشرط ولا الجواب؟ لا، لو كنت متخذا لاتخذ الذي يمتنع الجواب لامتناع الشرط. لو قام زيد لقام عمرو، أيها اللي ممتنع؟ قيام عمرو لامتناع قيام زيد. إذن فالممتنع هو إيش؟ الجواب لامتناع الشرط. لو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر، امتنع اتخاذ الرسول عليه الصلاة والسلام أبا بكر خليلا لأنه يمتنع أن يتخذ من أمته خليلا. نعم. وإن من كان قبلكم، نعم ألا، نعم ألا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. ألا للتنبيه، ولاحظوا أن هذه الجملة من الحديث الأول لكنه ابتدا بالتنبيه لأهمية المقام. هذا للتنبيه، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، هذا تنبيه آخر للنهي عن اتخاذ القبور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا قبره وغيره؟ قبره وغيره. نعم، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، وهذا عام، فإني أنهاكم عن ذلك، هذا أيضا نهي باللفظ دون الأداء تأكيدا لهذا الأمر، لأن قوله لا تتخذوا قبور مساجد هذا نهي بالأداء، فإني أنهاكم هذا نهي بإيش؟ باللفظ تأكيدا وتعظيما لهذا المقام.